قال رحمه الله تعالى: وكلامه من هنا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وكثير من أهل النظر، فهذا نقل عن شيخ الإسلام من شرح الأصبهانية، والنقل يبلغ 6 صفحات متتالية، نقلها رحمه الله تعالى من شرح الأصبهانية ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. وهذا كما تعلم مما وقع فيه كثير من الناس ممن جهلوا التوحيد الصحيح، ومنهم سيد قطب، فكثيرا ما يخلط بين الإله والرب، بين الألوهية والربوبية، ولا يميز بينهم. فكذلك هؤلاء الذين هم من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء. وينبغي علينا أن نعرف شرك العرب، شرك المشركين، ما الذي تورطوا فيه، ما هو موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين الكافرين الذين دعاهم إلى توحيد رب العالمين. من لم يفهم موطن النزاع على حقه فإنه لن يستطيع أن يفهم حقيقة دين الإسلام العظيم، ولن يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى دعوة صحيحة، لأنه لم يحرر موطن النزاع فيما كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دعاهم إلى تقرير توحيد الربوبية فهم به مقرون، ما أرسله الله رب العالمين ولا أرسل المرسلين والنبيين من قبله من أجل دعوة الأمم إلى تقرير توحيد الربوبية، فهذا مغروز في الفطر كما مر. والله رب العالمين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخبرنا في القرآن العظيم أنهم به مقرون، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا في القرآن كثير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فما هو موطن النزاع إذن؟ لماذا حاربه وأباح الله تعالى له دماءهم وأموالهم ونساءهم ودورهم وأرضهم وذراريهم؟ ما هو موطن النزاع إذن؟ أنهم كانوا يثبتون وجود الله تبارك وتعالى ويعبدونه ويعبدون معه غيره، أنهم كانوا يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون معه لا له ولا من أجله، وإنما كانوا يحبون الله تعالى ويحبون معه سواه، وكانوا يتخذون تلك الأصنام ويقدمون لها بعض العبادات من الذبح والنذر وما أشبه من أجل أن تكون وسطاء لهم عند الله، لأنهم ينكرون وجود الله كما هو الشائع عند جماهير المسلمين. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى قوم ينكرون وجود الله، أو يقولون إن هنالك مشاركا لله رب العالمين في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في التدبير، وليس ذلك كذلك، بل كان المشركون الذين حاربوا النبي وحاربهم، بل كان الكافرون الذين أباح الله دماءهم وأموالهم ونساءهم للنبي والمؤمنين معه كانوا مقرين بأن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الله، وأن الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين هو الله، وأن الذي يرزقهم ويرزق الخلق أجمعين هو الله، وأن الذي يحيي ويميت هو الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله. هم مقرون بذلك لا خلاف فيه ولا عليه، فبأي شيء صاروا مشركين؟ هذه عقدة المسألة وعقدة الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الدعاة لا يفهمون موطن النزاع أصلا. إلى أي شيء ندعو الناس؟ ندعوهم إلى الإقرار بوجود الصانع أو بوجود الخالق العظيم، إلى الإقرار بأن الله هو الذي يحيي ويميت، هو الذي تفرد بالرزق كما تفرد بالخلق وبالإحياء وبالإماتة وبالتدبير. هم مقرون بذلك، وجعل الله ذلك مغروزا مغروسا في فطرهم، ولكن اتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى من أجل أن تكون تلك الآلهة وسطاء أو شفعاء لهم عند الله. هذا هو موطن النزاع، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام وتفصيله في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه فطن إلى هذا الأمر الكبير ودعا الناس إلى حقيقة دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين موطن النزاع بين الأنبياء جميعا وأقوامهم، وأنهم لم يرسلوا إلى أقوامهم من أجل تقرير توحيد الربوبية، فهذا ما أنكره إلا طوائف من شراذم الخلق كالدهرية مثلا في العصر القديم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكالشيوعيين في هذا العصر الحديث، وقد أذهب الله دولتهم وضحك حجتهم وصاروا إلى ما هو معلوم. فإذا هذا مما أطبق الخلق عليه، لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين يصنعون بها ماذا؟ ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. فمن لم يفهم أصل شرك العرب لن يفهم دعوة النبي ولا حقيقة التوحيد ولا حقيقة دين الإسلام العظيم. يقول وهذا كان أصل شرك العرب. قد مر أن هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهاني، قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. قال الألباني صحيح وهو موقوف في حكم الرفع، ولكن في إسناده انقطاع، لأن عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا أصل شرك العرب. من أين جاء؟ من شرك قوم نوح، كما قرر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذا الأثر الموقوف الذي له حكم الرفع وصححه الألباني كما مر. أن هذه الأصنام التي كانت لقوم نوح هي التي صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة، وهؤلاء الذين كانوا معبودين من قوم نوح ما حالهم؟ هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، كانوا يذكرونهم يدعونهم إلى الله ويا إخلاص العبادة لله، ثم ماتوا. فقال الجيل الذي حضر مواعظهم وحضر مجالسهم: لو أننا اتخذنا لهم صورا تماثيل نجعلها في مواضع التذكير فإن ذلك يكون أدعى لتذكر ما قالوا وللتأثر به. جاء جيل بعد ذلك فوجد جيل الآباء وجيل الأجداد يجلس في حضرة تلك الأصنام في حال سكون وهيبة وتذكر وخشوع، فطال عليهم الأمد كما قال فعبدوهم. وهذا أول طروء الشرك على بني البشر، فأول ما دخل الشرك على الإنسانية من باب الغلو في الصالحين كما سيأتي تقريره بمشيئة رب العالمين. قال الصنعاني رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه، ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فهم لم ينكروا وجوده جل وعلا ولم ينكروا استحقاقه للعبادة، ولكن عبدوا معه غيره. لماذا عبدوا غيره معه؟ ليقربهم معبودهم الذي اتخذوه من دونه عند الله تقريبا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو ليكونوا لهم شفعاء عند الله جل وعلا. أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تتناقضوا، تعلمون أنه لا ند له وتجعلون له أندادا، هذا من الإحالة. في شرح تطهير الاعتقاد: هذا هو الذي وقع بسببه الصراع وكان فيه الخصام، وهو محل النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين. لم يبعث الأنبياء والمرسلون من أجل إثبات أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر، لأن ذلك إنما هو مقرر في فطر الناس. وقد ذكر الله تعالى أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا، وقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنه من المحال أن يطيعوه: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ونظر ما كان يعبد آباؤنا، قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي يعارضونها بما وجدوا عليه آباءه، فقدموا ما كان عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم أمثالكم أخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن الله ليس له ند ولا شريك وليس له نظير لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجب وأسفه السفه وإنما بعث الله تبارك وتعالى النبيين وأرسل المرسلين من أولهم إلى آخره يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعباد هذه هي الدعوة أن تدعو الناس إلى عبادة الله وحده إلى أن يفردوا الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة وأن لا يكونوا عابدين لسواه هذه هي الدعوة وهي دعوة المرسلين وهي مبنية على النفي والإثبات فلا بد من البراءة من كل معبود يعبد من دون الله مع إثبات العبادة لله تعالى وحده وهي الكلمة الطيبة نفي وإثبات لا إله إلا الله وهي دعوة المرسلين نفي وإثبات ما لكم من إله غيره فأنت إذا دعوت الناس فإلى أي شيء تدعوهم إلى هذا هذا هو الأصل وكل ما يأتي بعده إنما هو فرع على هذا الأصل أو منه فبعث الله النبيين وأرسل المرسلين من أولهم إلى آخره يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة والخلق مقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم لا ينازعون في ذلك كما نطقت بذلك آيات القرآن المجيد قال الصنعاني رحمه الله كانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد قد أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به نفس شرك المشركين إقرار برب العالمين قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون هم لم ينكروا وجود الرب وإنما اتخذوا معه شركاء فهم مقرون بوجود الرب وأنه هو المتفرد بالملك وبالخلق وبالتدبير وبالإحياء وبالإمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم عند قولهم في التلبية للحج لا شريك لك فيقول قد قد وفي رواية قد قد أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك فنفس شركهم بالله تعالى إقرار بالله تعالى يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فشركهم بالله إقرار بالله جل وعلا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد أو قد قد وجهان أي كفاكم هذا الكلام كما تقول النار إذا وضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه تقول قطني قطني أي حسبي حسبي أو قط قط وكذلك قد قد أي كفاكم هذا الكلام توقفوا عند هذا الحد اقتصروا عليه ولا تزيد ولكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى فليس النزاع في الإقرار بأنه هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر هذا توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية فطرة مركوزة في الناس وإنما جاء الأنبياء يقررون ذلك ويستنطقون الخلق به لكي يلزموهم بإفراد الله تعالى بالعبادة وحده وهذا هو الذي فيه النزاع وهو حقيقة الدين وحقيقة الدعوة وهذا ما أرسل الله به المرسلين، وهذا هو الذي حوله قام الصراع ونصب سوق الجهاد بين الأنبياء وأقوامهم. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها تشفع لهم لديه، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العباد. فيشير الصنعاني رحمه الله في هذا القدر من التطهير إلى قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يقرون بالله جل وعلا ويقولون إنهم إنما يتخذون معبوداتهم لكي تكون شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى، وكذلك لتقربهم معبوداتهم إلى الله تقريبا. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، لم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله تعالى وأنها تشفع لهم لديه. كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله. فكان كما قال وقال من قبله العلماء من أهل السنة، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده ومالك الملك وحده ومدبر الأمر وحده، ولكن اتخذوا معه شركاء يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى ليقربوهم إلى الله تقريبا أو ليتخذوهم شفعاء عند الله جل وعلا، هذا شركهم. فهذا موطن النزاع، لا أنهم ينكرون وجود الرب أو يدعون أن الآلهة تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو ترد غائبا أو تصنع شيئا مما يتفرد به الرب جل وعلا، لم يكن هذا بموطن للنزاع بين الأنبياء وأقوامهم قط. فالأقوام كلهم مقرون بأن الله متفرد بالملك، متفرد بالخلق، متفرد بالتدبير، وهذا توحيد الربوبية. كلهم لم ينازع في هذا أحد، حتى ما مر من قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، دل القرآن على أنه وقومه إنما جحدوا باللسان نطقا مع استيقان قلوبهم بأن الله هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وأنه خالق السماوات والأرض، وجحدوا بها باللسان ظاهرا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولم يستطع فرعون أن يرد على موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات الباهرات المعجزات إلا رب السماوات والأرض بصائر. لم يقل له: ليس هنالك رب للسماوات والأرض، ولم ينازعه لأن الآيات كانت ظاهرة لا يستطيع لها دفعا ولا لها جحدا. لذلك مر بهذا القول من موسى عليه السلام ولم يعقب عليه ولم يعترض. فليس هنالك من أحد يحتاج إلى أن نقول له: إن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. حتى أولئك الذين يدعون أنهم ينكرون وجود الخالق من الملحدين، أما الأولون فإن إلحادهم كان إلحاد فكر، وأما القلوب فلا بد أنها مستيقنة بأن الله خالقها. وماذا يصنع العبد الضعيف المخلوق؟ هو عاجز، وهو يفزع إلى ربه إذا أصابه الضر كما مر. وأما في هذا العصر فإن الملحدين إنما يلحدون إلحاد بطن وفرج، هؤلاء لا فكر ولا عقل. الملحدون في هذا العصر يحتاجون الصوت، الملحدون المتقدمون كانوا يحتاجون إلى الفكر والنظر، أما هؤلاء فإن الواحد منهم لو مسه مس الصوت لجرأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، لأن إلحاده إنما هو إلحاد بطن وفرج، هذا يريد أن ينطلق انطلاقا بهيميا في الملذات، أن يرتع في الشهوات، أن يتحلل من كل قيد، وليس عنده عقل وليس عنده فكر. فهؤلاء إنما يحتاجون العصا وإنما يحتاجون الصوت. إذن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، فما هو موطن النزاع إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك المشركين من المتقدمين الكافرين؟ أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويقولون في تلبيتهم في حجهم يحجون بيت الله تبارك وتعالى، وفي التلبية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، وهو يملك الشريك، ومن ملك الشريك هل يكون شريكه شريكا؟ هو يملكه. فنفس شركهم إقرار بوجوده جل وعلا وبأنه تعالى مالك كل شيء، وإنما عبدوا هذه المعبودات من أجل أن تكون لهم شفعاء عند الله، من أجل أن تقربهم إلى الله تبارك وتعالى تقريبا. فالشرك إنما وقع في توحيد العبادة، في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا في المنازعة في أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر. هذا مركوز في الفطر. فأنت إذا دعوت الناس إلى أي شيء تدعوهم؟ إلى هذا، إلى توحيد المرسلين، إلى ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، لأن الله تبارك وتعالى جعل المرسلين مقررين يقررون توحيد الربوبية، لا يطلبون الإقرار به، لأن أقوامهم تقر بتوحيد الربوبية ولا ينازعون في أن الله هو مالك الملك وهو رازق الخلق وهو مدبر الأمر وأنه هو المحيي المميت، هم لا ينازعون في هذا، ولكنهم كانوا ينازعون في شيء آخر، فكانوا يصرفون العبادة لله ولغيره، يحبون الله ويحبون معه غيره، يعبدون من دون الله آلهة لتقربهم إلى الله تقريبا، ليكون أولئك شفعاء لهم عند الله جل وعلا. إذن لم يرسل الله تبارك وتعالى المرسلين من أجل دعوة الأقوام إلى تقرير توحيد الربوبية فهم به مقرون وله مقررون، وإنما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله، وهذا ما ينبغي أن نفهمه، وهذا موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين الكافرين، وهو موطن النزاع بين كل نبي ورسول وقومه يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده. إذا لم نفهم هذا فهما صحيحا، وإذا لم نحرره تحريرا واضحا، وإذا لم نتخذه أصلا ومنطلقا في دعوتنا الخلق إلى الله عز وجل، فلن نبلغ من الدعوة شيء، ولن يصلح من الأمر شيء، لأنه لا صلاح لهذا العالم إلا بإفراد الله وحده بالعبادة، وهو ما أرسل الله به المرسلين. إذن هذا الذي جعله المتكلمون وأهل النظر وطوائف من الصوفية ديدنهم عند التحقيق، فأنت تجد من الصوفية الذين يريدون التحقيق أو الذين يدعي تابعوهم أنهم من المحققين، تجد من هؤلاء من يقول: اللهم انتشلني من أوحال التوحيد، لأنه إنما يتوقف عند تحقيق توحيد الربوبية ولا يلتفت إلى توحيد العباد، ويكون ناظرا بعينيه إلى القدر ولا يلتفت إلى الشرع، وبعضهم يلتفت إلى الشرع ولا يلتفت إلى القدر من طوائف المنحرفين، وأهل السنة إنما يلتفتون إلى القدر والشرع معا، فيثبتون القدر وله يخضعون، ويثبتون الأمر والنهي وبه يدينون، فيعبدون الله تبارك وتعالى ويقرون بأقدار الله تبارك وتعالى. فهذا هو العدل، وهذا هو دين المرسلين، وهذا هو ما جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما حرره العلماء رحمة الله، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن القيم. أننا لا بد أن ننظر إلى الأمرين معا، لا بد أن نؤمن بالقدر، ولا بد أن نأخذ بالأمر والنهي، وأن لا نعارض القدر بالأمر والنهي، وأن لا نعارض الأمر والنهي بالقدر، وأن لا نحتج بالقدر على الأمر والنهي والمعاصي، وإنما ينبغي علينا أن ننظر إلى أقدار الله وأن نؤمن بها، وأن نؤمن بالأمر والنهي، وأن ندين له وبه لله رب العالم. نفهم هذا فهما صحيحا، نجعله منطلقنا في دعوة الخلق إلى الله، حينئذ يصلح الله العالم، فيصلح بالرسالة وبنورها، ويزيل الله رب العالمين الظلام من العالم، ظلام الشرك وظلام البدعة وظلام الطغيان والقهر وظلام الظلم والجور، ولا يزول شيء من ذلك، ولا يزول جميعه إلا بتحقيق التوحيد لله العزيز المجيد، وتوحيد ربنا تبارك وتعالى الذي وقع فيه النزاع هو توحيد العبادة، هو صرف العبادة لله رب العالمين. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقد ذكر أن توحيد الربوبية الذي لم ينازع فيه أحد، إنما يدعي طوائف من الصوفية وكذلك المتكلمون وأهل النظر يدعون تحقيقه ولا يعولون إلا عليه ولا يتوقفون إلا عنده، وكذلك كثير من أهل الدعوة إلى دين الإسلام ظاهرا كما يزعمون في هذا العصر، فأكثرهم يحاول إثبات وجود الرب، فيأتي بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة. أنت تأتي بهذا لمن كان ملحدا، لمن كان كافرا، ومع ذلك فلا يتوجه بذلك إلا للمسلمين، ولعل النظر في ذلك يزيد المؤمن إيمانا. ولكن هل هذا هو المطلوب؟ إنما جعل الله تبارك وتعالى ما ذكره في القرآن المجيد من آيات ربوبيته، وأنه هو خالق الخلق ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم، جعل ذلك سلما من أجل أن يرتقي هؤلاء الذين يقرون بتوحيد الربوبية إلى تحقيق العبادة لله رب العالمين، فجعله بابا ومدخلا يدخل منه من أراد أن يحقق العبادة لله جل وعلا، لأنه يلزمهم: إذا كنتم تقرون حقيقة أن الله هو خالقكم وخالق الخلق ومالكهم ورازقهم، فينبغي عليكم ألا تصرفوا العبادة إلا له، ينبغي ألا تصرفوا العبادة لغيره، ينبغي ألا تشركوا معه أحدا. فهذا هو أصل الدعوة، أصل الدين، أصل دعوة المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.